هل يجوز الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟ لا ينبغي، لا يكره إلا إذا كان شيء قليل، وإذا حديث الدنيا تكون في البيوت والمجالس، أما المساجد تقال عن هذا إلا شيء يسير. ينبغي أن تكون المساجد محل قراءة، محل تسبيح وتهليل وملاكرة في العلم، لا في أمور الدنيا، لكن يعفى عن اليسير. ما كان السلف الصالح ما كان يفعلون، لا، إلا شيء يسير.